الحمد لله، الحمد لله قاسم القياصرة قهرا، وكاسر الأكاسرة كسرا، وواعد من نصره من لدنه نصرا، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، شهدت جميع الكائنات بربوبيته، وهي على وحدانيته آية كبرى، فسبحانه من إله بذاته فوق مخلوقاته، مع علوه قدرا وقهرا، وتقدس من متفضل بسط أنعمه برا وبحرا. أحمده سبحانه على نعم لم تزل تترى، وأشكره على مننه وآلائه الكبرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا يوم القيامة ذخرا، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أعز به بعد الذلة، وكثر به بعد القلة، وجمع به بعد الفرقة، وأغنى به بعد العيلة، تفضلًا منه سبحانه وإحسانًا وبرًا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين رفعت لهم ذكرا وأعليت لهم قدرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، إن أجل نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض عامة وعلى المسلمين خاصة نعمة الإسلام وبعثة نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لقد كان أهل الأرض قبل مجيء الإسلام في ظلام دامس وضلال طامس، إلا قليلا من أهل الكتاب وبقايا ممن كانوا على الحنيفية ملة إبراهيم، أما بقية ورثة الأديان السماوية وصانع المعتقدات الأرضية الوثنية فقد اغتالوا زكي النفوس وسليم الفطر، فذبحوها على عتبات الجاهلية، وأغرقوها في لجج الوثنية، فاستزرعوا الأصنام في جنبات الحرم، وغيبوا العقول في متاهات الظلم، وتلاعب الشيطان ببني آدم، فاشتدت حاجة الناس في الأرض إلى نبي رسول من عند الله يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط الله المستقيم، فأدركتهم رحمة الله أرحم الراحمين ببعثة خير المرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم، فأشرقت به الأرض بعد ظلماتها، واجتمعت عليه الأمة بعد شتاتها، وجاء الإسلام العظيم يحمل للبشرية كل خير ويصرف عنها كل شر. إنه الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نورا بلا شك منذ ميلاده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال ربنا عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز من قائل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن نفسه، كما روى ذلك ابن هشام في السيرة وابن كثير في البداية والنهاية عليهما رحمة الله، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي نوراً خرج منها أضاء لها قصور الشام. وذلك موجود في القرآن العظيم، فقد قال ربنا عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال نبي الله عيسى عليه السلام ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأما النور فقد قال عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إنه النور الذي يعبر، كما قال في معنى كلامه، وليس هذا نص ما قال، قال: إنه النور الذي يعبر عن حقيقة نور الهداية التي يحمله إلى الناس بتلك الرسالة التي جاء من التي جاء بها من الله عز وجل. كانت مكة في عام الفيل في شهر ربيع الأول على موعد عظيم مع ميلاد النور، مع ميلاد خير الأنبياء مقاما وأحسنهم كلاما، مع لبنة التمام ومسك الختام، مع من هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وختم به الرسالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. كانت مكة على موعد مع سيد ولد آدم وخير من وطأ الثرى ومشى على الحصى بقدميه، وافى ربيع فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله، شهر به سعد الزمان، فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله، لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، واخضر وجه الأرض ليلة وضعه، وانهل كل الغيث باستهلاله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. وأقام شعباً عاش طول حياته متخبطاً في جهله وضلاله، ما زال يسقط في مهاوي شركه ويذوق طعم الموت من أهواله، حتى أتته من الرسول هداية فكته بالتوحيد من أغلاله. لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه أو قاده للحق فوق قتاله، أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. ما في البرية قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله. يا أمة الهادي أقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله، وتعلموا منه النضال، فإنما كل النضال الحق سر نضاله. قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله. هذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، طهر الله عز وجل نسمته فولد من نكاح ولم يولد من سفاح. قال تعالى: وتقلبك في الساجدين. قال في تفسيرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما زال ينتقل من صلب نبي إلى صلب نبي حتى صار نبيا. وقال عطاء كما روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره، قال: ما زال يتنقل بين أصلاب الأنبياء حتى وضعته أمه. ويقول عن نفسه كما في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. واسمه صلى الله عليه وسلم محمد ليكون محموداً في الأرض وفي السماء. تأمل الأسماء التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم: عبد العزة وعبد الكعبة وحرب وصخ والحارث وهكذا. ولكن حتى يكون تنزل الرسالة لائقاً به أحسن حتى اختيار اسمه، وهذا توفيق من الله عز وجل. وأمه آمنة لأن رسالته ستملأ الأرض أمناً وأماناً، وأبوه عبد الله ليس عبداً لغير الله. هذا الجو ليس صدفة، وإنما هو اختيار إلهي وتدبير رباني. جاريته بركة أم أيمن، والقابلة التي استقبلته هي الشفاء أو الشفاء، فإن كانت الشفاء فإن العالم لم يعرف الصراحة والشفافية إلا ببعثة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الشفاء فإن الله عز وجل قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مولده مكة وهجرته المدينة وأمته الحمادون في كل مكان. جبريل ضمك يا محمد قائلا: اقرأ فتنشر في الورى تشريعا، جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في النهار مذيعا. الله أكبر حين بشر قائلا: بعث الإله إلى الأنام شفيعا. أيها المؤمنون، وحتى يتأهب النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال أمر ربه، ننتقل إلى شق صدره. وإني لا أقف مع السيرة كسرد أحداث، فالكل يعلم، ولكن نستخرج العظات والعبر. فقد وردت حادثة شق الصدر لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. المرة الأولى التي يرويها الإمام أنس بن مالك، سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان، إذ جاءه جبريل فشق عن صدره، فاستخرج قلبه، فاستخرج منه علقة، وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله بطست في ماء في ثم غسله بماء في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه فأعاده كما كان. هذه الأولى. لماذا؟ حتى يعيش النبي صلى الله عليه وسلم حياة الطهر والنقاء، حتى لا يتلوث بلوثات الجاهلية. وهو الذي قال عن نفسه ذلك، كما رواه الإمام ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن علي رضي الله عنه وأرضاه، أنه لم يصب النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أمور الجاهلية إلا مرتين. كان يرعى غنما بأعالي مكة لأهله، فطلب من غلام صاحب له أن يدرك الغنم وأن يبصرها وأن يقوم على إصلاحها حتى ينزل إلى مكة فيسمر فيها كما يسمر الفتيان، يعني يلهو ويلعب ويمرح ويفرح، حتى إذا كان بأدنى دار من دور مكة سمع دفا ومزامير وغناء فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة، رجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فظل يلهو بهذا الصوت حتى غلبته عيناه فنام، فلم يوقظه صلى الله عليه وسلم إلا مسيس الشمس. وتكررت معه مرة أخرى، فما أصابه شيء من دنس الجاهلية ورجسها حتى أكرمه الله عز وجل بالنبوة. لم يشرب خمرا، ولم يتخذ صاحبة ولا عشيقة. بل إنك تتعجب في أمر: حين يبني القرشيون الكعبة ويختلفون على مكان وضع الحجر، من الذي يضعه؟ سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لأنه بيت الله، لا بد أن تعظم فيه الشعيرة وتحفظ فيه الحرمة، فلا يحق لأحد يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه أن يضع الحجر بيديه أو أن يحكم في هذا الأمر. فاختار له منبع الطهر وموضع الفضيلة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم يشق صدره صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عند البعثة ليستطيع استقبال ما يوحى إليه من ربه، حتى يكون قلبه على قوة وصفاء يتحملان ما يأتي من وحي السماء. فإن الأولى تطهير من رجس الجاهلية، والثانية إعداد لتلقي وحي رب البرية، والثالثة عند الإسراء به صلى الله عليه وآله وسلم. فقد شق صدره ليكون مستعدا للمناجاة واستقبال ما ينتظره عند ربه من محفل كريم. وهكذا كانت عناية الله عز وجل بأنبيائه قبل النبوة وبعدها. قبل النبوة لأنه سيكون فيهم الشخصية القوية المؤثرة، وبعد النبوة لأنهم سيكونون لأتباعهم أسوة حسنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التمسك بكتابه واتباع سنة نبيه، إنه جواد كريم بر رؤوف الرحيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله حقا حقا، الحمد لله صدقا صدقا، الحمد لله تذللا ورقا، الحمد لله الذي صدقنا وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين رعى رحمته. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، فإن آخر مرحلة بر بها سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته الاشتغال بالتجارة. ولكن قبل أن أنتقل إلى هذه المرحلة، أريد أن أطرح سؤالاً مهماً حساساً: لماذا توفي كل من كانوا يكفلون رسول الله في صغره؟ لماذا لم يشهد أباه، ولم تربه أمه، ولم يكمل احتضانه جده، حتى عمه أبو طالب لم يؤمن بملته؟ لماذا؟ هذا تأييد وتأكيد على صدق النبوة والرسالة. فربما لو عاش أحد من هؤلاء الذين تولوا كفالته ورعايته لقال الناس إنه تلقى هذا الكلام عن فلان، أو عن حضارة فلان، أو عن تفكير فلان، فأخذ الله عز وجل هؤلاء العباد إليه قدراً مقدوراً حتى تثبت صدق مصداقية الوحي والرسالة أنها من عند الله وحده لا شريك له. ثم التجارة التي اشتغل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رعى الغنم في مكة. الحديث في البخاري قال: كنت أرعى غنما على قراريط بمكة، يعني كان يأخذ أجرا مقابل الرعي. وهنا سؤال: لماذا غالبية الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كانوا يرعون الغنم؟ قال العلماء: يهيئهم الله عز وجل بتحمل أعباء متابعة الغنم وانتقالها من مسرح إلى مسرح، ومن مرعى إلى مرعى، ومحاولة جمعها بعد الشتات، ولمها بعد التفرق، وحمايتها من العدو كالذئب والأسد والسارق والمحتال، ما يمكن النبي أن يكون صبوراً على أمته، جابراً لكسرها، مقوياً لضعفها، متحملاً للأذى منها. فإن اختلاف الناس في طبائعهم وأفكارهم يساوي اختلاف الأغنام في طبائعها ومسارحها. ولأن الأغنام أخف وأسرع جرياً، فلا يمكن ضبطها كالإبل والبقر. فلو كان راعياً للإبل أو للبقر ربما ربطها برباط أو أوثقها بقيد، وإنما الغنم تسرح تبع المرعى وتجري وراء العشب والكلأ. كذلك الأمة، عوض الله نبيه على تحمل مشقات الرسالة وأعباء الأمانة برعاية الغنم حتى لا يكون ثقيلا عليه أداؤها عند البعثة. فكل شيء له حكمة. اختص الأنبياء برعاية الغنم لما فيها أيضا من التواضع، لأن الخيل فيها الكبر وفيها الغرور وفيها التفاخر، وإنما الغنم يعني قوت الضعفاء. الإنسان منا إذا سرح غنما حمد ربه عز وجل وشكره، ولم يتكبر، لأن معه من النعم، هو يحسب أن معه من النعم ما ليس مع غيره. تاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة، وكان حسن الخلق. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في تجارات مع عمه إلى بلاد الشام. لماذا؟ أولاً حتى لا يكون عالة على غيره ولو كان صغيرا في السن. وهذه رسالة إلى الآباء: لا تعود ابنك الشاب الصغير على الكسل، أخرجه من صغره إلى العائلة حقل العمل، حتى يعلم أن لقمة العيش مرة، وحتى يعلم كم بذلت من عرق الجبين حتى تحصل له على هذا القرش الذي يصرفه، حتى لا يظل هكذا متكبرا كلما جاءته فرصة لسفر أو وظيفة ولو في غير مجاله قال لا أستطيع. لماذا؟ لأنه تربى على الكسل من صغره. رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سادات قريش، ابن حماة الكعبة ورعاة الحرم، يخرج متاجرا؟ نعم. يتحمل مشقات الغربة؟ نعم. لماذا؟ حتى يكون خارجا من جد واجتهاد. وفيه رسالة أخرى: أن من تولى مسؤولية قوم لابد أن يكون من وسطهم، لابد أن يجتهد كما اجتهدوا، ويتعب كما تعبوا، حتى يستطيع إذا اشتكى إليه مشتك يكون هو على إدراك لصورة الألم الذي يمر به هذا الشخص، وحتى يكون لنفسه ما يحميه، حتى لا يقال إنه فقير أو محتاج، لكن يتاجر حتى يحصل الرزق، فإن تحصيل الرزق مربوط بالسعي في طلبه. قال ربنا عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلا يوجد أكل من الرزق إلا بالسعي والمشي في الأرض. رسالة أخيرة أختم بها هذه الخطبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه حال الجاهلية، فأخذ لنفسه خلوة يتحنث فيها ويتعبد ويتفكر لله عز وجل في كونه وفي عظمته وفي خلقه. نعم، ربما اهتدى بعقله أن هناك إلها جديرا بالعبادة والتعظيم، ولكن لم يتعرف عليه إلا بعد الوحي والنبوة والرسالة. لم يقل: كذلك كان آبائي ولا أعيش كما عاش الناس، وإنما أخذ عزلة ليفكر. فأنت إذا وجدت خطأ، إذا وجدت مشكلة، لا تسكت، لا تسكت بمعنى أنك لا تتابع هذه المشكلة ولا تنغمس فيها، لا تسكت على الباطل بمعنى أنك لا تلتبس به، لا تقع في الباطل وتقول كل الناس تعمله يعني جت علي. لا، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكر، فإن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذكرى تمر، وليس شهر ربيع فقط. يخطئ من ظن أن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمة تتذكره في ذكرى مولده فحسب. فأين ذهبت خمس صلوات في اليوم والليلة يقول فيهن المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، ويقول فيهن المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ فليس مجرد الاحتفال به هو المطلوب، وإنما كما ولد النبي صلى الله عليه وسلم حاملا مشعل النور، يجب أن تولد الأمة من جديد. الأمة بحاجة إلى ولادة تغير ما بداخلها من العقائد الفاسدة والقلوب الحاسدة والأطماع الحاقدة والأمراض الموجعة والحوادث المفجعة. يجب أن نعود إلى الله عز وجل حق العود، وأن نرجع إليه حق الرجوع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فاتقوا ربكم وعودوا إلى رشدكم، وتمسكوا بما استطعتم من كتاب ربكم وسنة نبيكم، ترشدوا وتفلحوا وتنجوا في الدنيا والآخرة. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إن قلوبنا بين يديك فحولها بالحب إليك. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأمننا في أوطاننا. اللهم احشرنا تحت لواء حبيبنا وفي زمرة نبينا. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تجمعنا به في جنات النعيم. اللهم احشرنا معه بحبنا له وإن قصرت أعمالنا يا كريم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وارزقنا مرافقته ولا تحرمنا شفاعته يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في أمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحين بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة. Yeah.